أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Noman Ali Khan. I live in Dallas, Texas. I am head of the Bayana Institute that I have started in the year 2005. I started it in New York and I moved to Texas in 2011. Sheikh, Allah يحفظك. أنا سعيد جدا بزيارتي لهذا المركز الجميل، المركز القرآني، مركز بينة. سأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم. أنا أسعد بزيارتكم. وأن يحقق لكم أمانيكم. شيخ، أنت عشت حياة المراهقة ومرحلة المراهقة هنا في أمريكا. نعم. صف لي هذه المرحلة في حياتك. قضيت طفولتي 6 سنوات في السعودية. نعم. أبي كان يمثل الوزارة الباكستانية، فكنا التحقنا بمدرسة باكستانية، فإلى الصف الثامن كنت هكذا، ثم انتقلنا إلى أمريكا. وإذا جئت إلى أمريكا ذهبت إلى هاي سكول في فورست هيلز في كوينز في نيويورك، مدينة نيويورك، وهذا الجو مفتوح تماما. You could dress however you want and the girls are dressed very badly. لا حول ولا قوة إلا بالله. I walked in and I said, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أستغفر الله العظيم. But that was for 6 months. Only for 6 months I was like this. After 6 months, يتعود الإنسان على ذلك. تأقلمت. And then you just get acclimated. You just, the way they are is normal. That becomes normal for you. If you want to be part of them, you have to dress like them. You have to fit somewhere. And I took, التحقت بفصل في الفلسفة. Philosophy 101. And they question, does God exist? What is morality? Is there a right and a wrong? You know, is there such a thing as life after this life? And at the same time, most of my friends, غير المسلمين. يعني جلهم. والذي كان مسلما لم يكن ملتزما. And of course, religion is a joke. So you leave your religion behind. So like the life of the teenage life, subhanAllah, it's, you know what? حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يقال. سبحان الله، جربت هذا. نعم. بالضبط. بالضبط. نعم. تماما. And it's one خليل in college that changed my life. And all the أخلاء in high school, they ruined me. They ruined me. سبحان الله. يوما ما I was actually sitting in the university and a student came. And شاب له لحية وأن يرى عجيبا. فوضع إعلانا على الجدار MSA Muslim Students Association. بدأت أتخيل ما هذه المؤسسة Muslim Students Association. What is that? Maybe they have Muslims from all the different countries and they party together. So I asked him. So Muslim Students Association, they have a lot of big parties? And he said, yes, yes, we have big parties. Please come. So I said, okay, I'm coming. So I went and. That week I went and حينما دخلت الغرفة هناك ذلك الشاب هناك شاب آخر وبيتزا ولا أحد آخر في الغرفة. Right, so I said maybe I'm in the wrong place, I should leave. But they said no, please sit. And we start talking. No دعوة, nothing about Islam, nothing about Quran, nothing, just any مصاحبة, that's it. And then one day he was stuck in traffic and it was time for Maghrib. And he was stuck in traffic. So he took an exit and he found a small musalla in New York and he pulled over and he said, just give me 5 minutes, I'm going to pray and come back. فَلَمْ يَدْعُونِي لَلصَّلَاةِ قَالْ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي فَحَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَدْعُونِي كَأَنَّهُ لَمْ يَتَوَقَّعْ مِنِّي الصَّلَاةِ. Okay? So خجل, يعني, I just felt ashamed. I was like, maybe I should go too. I'm Muslim. It looks bad. So I went inside the masjid with him. And I started praying a little bit. ولكن تركت الصلاة بعد شهر ثانية. And then I saw a dream. رأيت مناما. وأنا في قبري. والنار يدخل في القبر من كل الجهات. وقيل لي من فوقي هذا لأنك لا تصلي. فاستيقظت من النوم ولم أترك الصلاة بعد ذلك الحمد لله. شيخ، كيف بدأت علاقتك مع القرآن؟ علاقتي مع القرآن بدأت بترجمة، وترجمة أشكلت علي. كنت في البداية أقول لنفسي لابد أن أفهم هذا الكتاب، يعني اشتريت نسخة من يوسف علي، ترجمة يوسف علي، ووجدت الإنجليزية صعبة جدا لأنها إنجليزية شكسبير، وفوق كل ذلك القرآن له أسلوب خاص. نعم. يعني ربما بدأت الآية بالمفرد ثم ينتقل إلى الجمع. نعم. وهذا لا يحدث أبدا في الأدب الإنجليزي، من الأردي، بأي لغة أخرى. وإذا فعلت ذلك في كتابتي في امتحان ما، خطأ. There's something more than translation. I have to learn some Arabic. I was in the month of Ramadan, I went to a masjid in New York in Queens, and there was a tafsir program. فالشيخ كان يقرأ آية باللغة العربية كما هي، ثم كان يترجم بالأردية، وأنا أجيد الأردية كذلك. كان يترجم الأردية السهلة، حينما يقرأ أرى في وجهه يعني السرور، التأثر، السرور. نعم، أنه كلما يقرأ شيئا يفرح به. وجدت الآية بعد سنوات، يعني فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأرى الفرح على وجهه كلما يقرأ العربية ثم يترجم. سمعت له يوميا، يعني بعد صلاة التراويح كنا نجلس معه 4-5 ساعات إلى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحا. So I was very shocked. I underestimated the Quran. I don't know what this book is. I want to learn it. عند نهاية الشهر ذهبت إليه. I went to him and I told him, I want to know what you know. I want to learn what you know. So he said, سهل جدا، تعلم العربية. قال learn Arabic. Easy. I said, okay. أين أتعلم العربية؟ Where do I learn? So he said, I have a class. كان له برنامج مكثف يدوم 3 أسابيع فقط. 3 ساعات يوميا، 7 أيام في الأسبوع. So I did that course and I really enjoyed it. And Arabic is like mathematics. How the i'rab works, how sarf works, how you know how the jumla ismiya and the fi'liya work, and you know all of these things. So خير. So I got really interested in this subject. فمن هذه الدورة انطلق يعلم الناس اللغة العربية وكان يستمتع بذلك، حتى زار أكثر من 150 مركزا إسلاميا داخل أمريكا. When I learned Quran, I could see how it connects everything in my life, and I wanted to share that with people. The Quran is not أساطير الأولين. It's not talking about some old times. It's talking about you. فيه ذكركم. It's talking about you. It's talking about me. That was my first principle, my formula. My second principle was القرآن معجز. فأعجز العرب. والله عز وجل لم يؤتنا بعد القرآن أي معجزة أخرى، لأنه يكفي. أولاً يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. I said, I am going to try to teach this, the beauty of the Quran, the beauty of the Arabic Quran in English. I have to do this. Because if I wait for people to learn Arabic, I'll wait my whole life. You know? أنا كنت في مسجد في نيويورك، وهناك رجل معي على اليمين عربي، بيمينه رجل بنغلاديشي. نصلي معا الجماعة، وبعد الانتهاء من الصلاة البنغلاديشي يبكي عند القراءة، حتى إلى نهاية الصلاة يبكي، والعربي يتفاجأ، يقول له Why are you crying? You understand? قال بل أبكي لأنني لا أفهم. الله، هذه صفعة للعربي. تطور الهدف التعليمي عند الشيخ نعمان، فمن دورات متفرقة إلى مؤسسة متميزة في تعليم القرآن تسمى البينة. بينة is 4 things. بينة number 1 is live events. I myself, Sheikh Omar Suleiman, others, we go around the world and we give a small session on the Quran that doesn't even sound like a tafsir. The second piece is actually the Dream Program. The Dream Program is full-time, you know, semester for people who want to learn the Arabic language. يعني يقرؤون القرآن بلا فهم. وخلال ستة أشهر يقرؤون الإعراب المفصل للقرآن الكريم ويترجمون كذلك والحمد لله. The third thing is the Access program. Access is the same course that I teach full time over here, the light version of it, online course. So right now, this semester, there are 1,500 people this semester in the online course from 57 countries, all over the world, learning, you know, Nahu, learning Sarf, learning Tarjumat al-Quran. My intention is, inshallah ta'ala, I want to get within the next 5 years where there are 1 million people taking access every year, inshallah ta'ala. إِذَا تَمَنَّيْتَ فَاسْتَكْثِرْ. Okay? Then the last piece, the fourth piece, which I'm very excited about, is called Bayina TV. It's a website, bayina.tv. Okay? It is a video explanation of the entire Quran in English. So it's a tarjama and tafsir basit al Quran al Kamil, because people don't read anymore. People watch videos. People are driving, people are playing sports, and they've got headphones on. So you have to go to where the people are. If you keep writing tafsirs and making books, it's good for talib al-ilm, but they're not going to get it. Sheikh, mashallah, ana a'raf ihtimamak bil-i'lam. Hatta fi markaz bayyina, mashallah, tabarak ar-Rahman, kul muntajatkum, kul ma taqula anta al-an, turid idhara fil-i'lam. Ma sabab hadha al-ihtimam? Islam is not at war with weapons. It's not at war with money. It's not in war with politics. It's at war for the hearts and the minds of people. And the hearts and the minds of people today are affected by media, whether we like it or not. I can give the best lecture in the world, but a music video will have 10 times more hits. They're winning. They have more effect. We have to beat them in this game. We have to make the most effective media. And you know what they have? They have good package and a terrible product. We have amazing product, terrible package. Well, we have to just fix the package. That's it. اللي عجبني في الشيخ نعمان وقصة الشيخ نعمان إن كل دعوته في القرآن. إذا ألقى محاضرة لغير المسلمين كلمهم عن جماليات القرآن. وإذا راح محاضرة للمسلمين كلمهم عن القصص القرآني وتدبر القرآن. حتى وأنا تجول في هذا المركز مركز بينة كل اللافتات تتكلم عن القرآن. وأحسن كما أحسن الله إليك. كل نفس بما كسبت رهينة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني بصراحة أعجبت بهذا المركز وأعجبت بحب هذا الإنسان وقناعته بالدعوة القرآنية. هو صديقي وهو رفيقي وهو ما يعني أتكئ عليه في الأحزان. كان لولدي عملية, they say operation, عملية, right? عملية القلب الأصغر, اسمه خالد. وذهبت إلى ICU وكنت أجلس معه ولي ساعات كنت أقرأ القرآن في الغرفة, وليس هو فقط, هناك أطفال آخرون كذلك في الغرفة ولديهم نفس المرض, مرض القلب. The nurse comes to me, الممرضة جاءتني فقالت لي their heart rate, all of the room, their heart rate became calm. What were you singing? I said, I was singing God's words. She says, can you do it again? So I did it again and they calmed down again. And I came the next week, I recite Quran to Khalid, and there's other babies, and their heart rates calm down again. Subhanallah. All I can tell you is there's no bigger ni'mah than Quran. And people ask me, which ayah did you recite? Which surah did you? It doesn't matter. Allah's words, you just give them sincerity. You recite them with sincerity, with tadabbur, and Allah Azza wa Jal will give. We just have to give this book its due. It'll change your life. It changed my life. It still changes my life. عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضى غدا ماذا نقول وما نجيب. لاحظت شيئا في نفسي. في البداية كنت في عاجلة لا أن أكمل تفسير تعلم تفسير القرآن الكريم الكامل. الآن لا أريد ذلك, يعني أريد الميزة. فإذا قضيت ستة أشهر في تعلم شيء من سورة النور أنا سعيد. أليس هذا فعل الصحابة شيخ؟ أي نعم نعم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. سبحان الله، الشيخ نعمان سعى للهداية وتعب حتى يصل إلى الهداية واجتهد، هو فعلا أحب القرآن، لكن القضية ليست فقط حب قرآن بل هو سعي لفهم هذا القرآن. لما أحب القرآن قرأ الترجمة الأولى ثم الترجمة الثانية، ما وجد ضالته في القرآن، قرر أن يتعلم اللغة العربية، تعلم اللغة العربية وأجاد اللغة العربية وحفظ القرآن وتعلم التجويد، والآن هو يتقن جماليات القرآن ويلقي محاضرات بجماليات القرآن وتدبر القرآن. كل هذا سعي للوصول إلى الهداية من الله سبحانه وتعالى. الهداية تحتاج إلى تعب وجهد حتى تصل إليك بإذن الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. في كتاب الله قلبي صار. No, please. Please interrupt. Please. Thank you, ويوم عادت نفسي وروحي إليه، عادت أيامي وأحلامي إلي. كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معه. SubhanAllah. There are some wonderful, wonderful stories all around us. في الضيقة ساعة كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معه. من عرفت صارت أيامي هنا نور في الظلمة في الضيقة. اشترك معنا في هذه القناة بإذن الله، راح توصل لك حلقاتنا أول بأول، وساهم معنا في نشر هذه القناة.